ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون إلا عبادك وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب ربه إلا الضالون

الصيحة مشرقين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتينا لا تمدن عينيك إلى ما متعنا